حمدا لمنزل الضنا والدائي ومنزل الشفاء والدواء. حمدا لمنزل الضنا والدائي ومنزل الشفاء والدواء. حمدا لمنزل الضنا والدائي ومنزل الشفاء والدواء. من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء، ثم على من حيثما استذى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض. محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم، والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء. هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون مجيب الداعي، وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم، ثم بيمن رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا بر يا كريم يا عظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا بر يا كريم يا عظيم. أغفر ذنوبنا تقبل منا، واحمي حمانا وتجاوز عنا، وأنزلنا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر النقم، وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا، وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا معافي، يا من له أمر الورى يا شافي. يا بر يا لطيف يا معافي، يا من له أمر الورى يا شافي. أنزل شفاءك مكان الدائي، ولا تعاملنا بالابتلاء، وأنزل النفع مكان الضر، وأنزل الخير مكان الشر، وأنزل العلم مكان الجهل، وأنزل الجود مكان البخل، وأنزل الغنى مكان الفقر، وأنزل الشكر مكان الكفر، واشف جميع المسلمين عاجلا، ثم قيم خوفا وحزنا آجلا، ونجهم وعافهم والطف بهم، ولا تواخذهم بكثر ذنبهم، فإنهم وإن أصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد، وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لضعف يظهروا، قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواكم من هنا إلى غدا، لكنما تلصص الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح، فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك. يا الله يا مقلب القلوب، انقلب قلوبنا عن العيوب. يا الله يا مقلب القلوب، انقلب قلوبنا عن العيوب، واغرنا بحب كل مسلم، ونجنا من شر كل مجرم، واجعل جميع المسلمين اضطرا لنا أخلاء فنكفى ضرا، واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا، واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى، واجعل جميع العلماء العاملين، واجعل جميع العاملين مخلصين، واجعل جميع المخلصين الزاهدين، واجعل جميع الزاهدين الناصحين، واجعل جميع الناس حين الصادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واغذنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا واغرنا بحبهم لوجهك واغرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا لا غبطة تفضلا فنحظى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحق وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واحمي وحق وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم الدفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم الدفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم الدفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم الدفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص أنتنا الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.